قلنا إنه ثبت بالتجربة أن الإنسان المصلي هو أكثر اتزانا من الإنسان الغير مصلي، وقلنا بأنه الإنسان يخلق بين عوالم، عوالم متعددة. أكو عالم اسمه عالم المادة، اللي يشوف الإنسان من خلال هاي العين المادية يشوف أي شيء كثيف. أكو عالم آخر اسمه عالم الجانوت اللي هو عالم الجن. أكو عالم اسمه عالم الملكوت اللي هو عالم الملائكة. أكو عالم اسمه عالم اللاهوت اللي هو عالم الذات المقدسة. الإنسان من يصلي بحسب قول النبي صلى الله عليه وآله أن الصلاة معراج المؤمن، فيكون الإنسان يعرج بتلك الصلاة إلى أي عالم؟ يعرج بصلاته أو تعرج صلاته به إلى عالم اللاهوت، يعني يتصل بالذات المقدسة اللي يسميه علماء الأخلاق يسموه بالسلوك، السلوك العملي. يسلك الفرد إلى الله تبارك وتعالى بمن؟ بالصلاة. هذا السلوك يجنب الإنسان أي أزمات نفسية، يجنب الإنسان أي أزمات اجتماعية. مثلا أكو واحد الشوفه يجي يتقبل موضوع الانتحار، يتقبل ويجي ويطلق رصاصة على نفسه وينهي حياته. من تجي تطلع على واقعة ما تلقى أبدا يصلي، فتعلم يقينا أنه اللي دفعه إلى هذا الموضوع هو انحصار نفسه في هذا العالم، عالم المادة، نفسه من حصرة هذا العالم، ما يشوف غير المادة، ما يشوف غير الدنيا. تخيل إذا هذه الدنيا عكست ويا بنادم، عكست ويا البشر، فش تصير عنده؟ هذا تصير عنده مشاعر سلبية، لو يقبل على الحرام ويتقبل الربا ويتقبل الشذوذ المجتمعي ويتقبل السلوك اللا أخلاقي حتى يطلع من الأزمة المادية اللي هو بيها، مو لو تشوف لا يقول أنا بعد ما أتحمل هذا الموضوع ويجي ويطلق رصاصة على نفسه وينتحر. وإذا تتابع مجتمعنا اليوم إذا تتابع مجتمعنا بدأ يملأ بهذه الأمراض، هاي الأمراض صارت كثيرة عندنا بالمجتمع. تسمع شاب مثلا من شبابنا الله يحفظهم اللي نتأسف جدا لمثل هاي الحالة، تسمع انه هذا الشاب اجى مر بعلاقة، علاقة حب، لكن هاي العلاقة فشلت ما تكللت بالزواج. اسمع انه هذا اجى ورمى نفسه من على الجسر وانتحر. زين، تيجي تسأل أهل تقولهم أكان ولدكم من المصلين؟ يقولوا لا، ما كان يصلي، ما كان يقف لله رب العالمين. تسمع حالة أخرى، شاب يعني خريج وما لقى عمل، ويا ما أكثرهم شبابنا اليوم العراق اللي ما عدهم عمل بسبب الظلم، بسبب الظالمين، بسبب سياسة المحاصصة اللي دا تنتهجها الأحزاب بالعراق. فالشاب اللي ما عنده ضلع عند هذا الحزب أو ذاك ما يحصل وظيفة. يعني أنت إما أنه تصير من جماعة فلان أو جماعة فلان حتى تقدر تكسب قوت يومك، تحصل لك فرد مكان في هذا البلد، تحصل لك فرد عيشة جيدة في هذا الوطن. فالشاب اللي ما عنده انتماء للأحزاب يقول أنا ما أنتمي، أنا رجل مستقل لا يجد أبدا قوت يومه. فش يسوي بعضهم؟ يروح ينتحر. ليش؟ لأنه ما عنده صلاة. طيب يا سيد الكريم، هذه الحياة كل شبه إحنا معرضين بالحياة إلى الشر كما معرضين للخير، معرضين للسوء كما معرضين للأمر الحسن. فش يحتاج الفرد؟ اجى الإسلام قال أنا دا أعد شخصية المسلم، دا أصنع شخصية المسلم، دا أبنيها بناء متقن جدا. فلا بد أن يوجد في هذا البناء شنو؟ صلاة. وتشوف النبي صلى الله عليه وآله ذكرنا والمعصومين يقولون إن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. وحقك أمراض اجتماعية وأخلاقية هواية يا جماعة، لهذا اللي يترك الصلاة من تجي تشوف لك فرد إنسان عد حب الأنافول، هذا سبحان الله حاط رأسه برأس الله، يريد بس يمدح على التقوى، يريد بس يقول له العفية، هاي العفية يشتريها شقول لك يشتريها بالملايين. حتى من يجي يسوي خير يريد الخير هذا تضمن عافية، ما يتحمل أبدا أن يوقف أمام إنسان ويقول له اعمل بصمت، اعمل لله رب العالمين. منين يجي هذا المرض؟ يجي من ترك الصلاة، يجي من عدم وجود الصلة مع الله عز وجل. وإلا أنت تريد تقنعني أنه أكو فرد صلاة مضبوطة ويصير عنده حب الذات لو حب الأنا؟ مستحيل سيد الكريم، مستحيل. اطلع على دعاء المعصومين عليهم السلام، اقرأ الصحيفة السجادية، كم واحد عند منكم بالبيت صحيفة سجادية؟ ها؟ ولد الفاو، ولد البصرة، كم واحد مقتنيها الصحيفة السجادية؟ ابداعتي عليك الليلة، ارجع افتحها للصحيفة، ابحث في أجمل كلام ستجده عن العشق والمعشوق، الدعاء الأصيل والدعاء الحقيقي اللي وضع الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. من تجي وتقرأ مفردات هذا الدعاء وتتبحر، تتبحر في جميل كلام المعصومين، تجد أن الذات البشرية لا قيمة لها قبال الله عز وجل. يقول له وما أنا يا ربي وما خطري، شنو آني ربي شنو خطري، هبني بفضلك، تصدق علي بعفوك، جللني بسترك. هذا الإنسان من يبحر في عالم الذات المقدسة يعلم تماما أنه لا قيمة لذاته مطلقا، والروايات مستفيضة بهذا الجانب. زين تعال بالله عليك أرد أسألك فرد سؤال إذا تسمح لي أن أسألك، اللي جالس أمامي واللي تابع خلال أثير الفضائية، أرد أسألك سؤال. إذا معصوم وهو معصوم يخاطب رب العالمين يقول له وما أنا يا ربي وما خطري، أنا وياك منو؟ شنو قيمتنا؟ قيمتنا الحقيقية شنو؟ مو أحد العارفين أتخطر تذكر عن الشهيد الصدر قدس سره، من يسأل أحد طلبته يقول له أنا طالب علوم دينية، أعطني نصيحة انصحني بنصيحة، شي يقول له؟ يقول له أنت صفر والله واحد، لا تخلي هذا الصفر يصير قبال الواحد، إذا صار قبال الواحد صاروا عشرة والناس تاهت. من تجي تخلي ذاتك قبال ذات الله تيهت الوادم، شردت الوادم عن خطأ الله، لأن ما يعرفون بعد يا هو اللي يعظموه، يعظموك لو يعظمون الله. قال له أنت صفر، الصفر إذا بقى خلف الواحد إلى قيمة؟ قال له لا. قال له يبقى الواحد واحد لو ما يبقى؟ قال له يبقى. قال له إذا صار قبال الواحد صاروا عشرة، إذا صفرين صاروا مية، إذا ثلاث أصفار صاروا ألف، والناس تاهت. تمام لو أنا غلطان؟ زين بالله عليك كم صفر اليوم قبال الواحد؟ ها؟ هسا عرفت لي الشباب نتايها؟ زين خلي أرجع إلى صلب الموضوع. إذن الإنسان من يرتبط بالله تبارك وتعالى هذا الارتباط يفيض عليه بمزيد من الأدب، يتأدب الإنسان، يعرف حجمه ويعرف حجم ربه جل وعلا. زين إذا فقد الصلاة قام يشوف لذاته ولحجمه فرد هالة نستجير بالله ويستطيل بها على الناس. وتشوف النصوص حذرت من هذا الموضوع. إذن شبابنا، أبويا، بناتي، أبنائي، اللي يوصل للصوت اليوم، إحنا محتاجين للصلاة لو ما محتاجيها؟ إحنا محتاجين للصلاة. الله سبحانه وتعالى ما لك علاقة بالشم حكي، شم حكاية تصدر منا ومناك ما مدروسة مع شديد الأسف. وهذا اللي يجعل أساتذتنا في النجف الأشرف كل شيء متعظون. ليش؟ لأن بعض الكلام يزيد الحيران حيرة، مو بعض الكلام يخلي المريض يزداد مرضه. لا، أخذ الكلام الصافي. الكلام الصافي هو كلام محمد وآل محمد. كلام محمد وآل محمد يقولون الله مو بعازتنا، الله مو بحالنا، مو بحاجة صلاتنا، احنا المحتاجين للصلاة، احنا محتاجين ان نرتبط بالله عز وجل. من اجي ارد اسألك فرد سؤال ابويا انت، من اجي ارد اسألك سؤال واقول لك هل ممكن ان يعبد الانسان شيئا غير الله؟ اذا اخذنا بنظر الاعتبار شنو العبادة؟ هي الانصات، العبادة هي التعلق، العبادة هي التركيز. الإمام الصادق عليه السلام، من ترجع للنصوص الشريفة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول من أصغى لعاقل فقد عبده، فإن كان كلامه لله فقد عبد الله، وإن كان كلامه لغير الله فقد عبد غير الله. زين، بهذا التركيز أريد أقول فرد حكاية أشوفها تزر في الصدر وتفتر بي، أقولها لو ما أقولها؟ ها، ترخصوني لو لا؟ أنا ما أريد أتجاوز في محضركم الكريم آباءنا كبار السن، شبابنا الأعزاء. إش قد نركز إحنا بموبايلاتنا؟ مو لا تقول السيد حشر خشم النوب، حتى الموبايلات إجوا حشروا خشومتهم بيننا ومن موبايلاتنا. لا لا، العفو، لا لا، بس أقول إيش قد نسبة تركيزنا بهذه القطعة البلاستيك؟ واي، ساعات تمر ونحن نمعن النظر في هذا الجماد الذي أوجدته التكنولوجيا والعلوم المتقدمة. في هذه القطعة البلاستيك نتصل بأحبابنا، من هذه القطعة البلاستيك نتصل بأقاربنا، من هذه القطعة البلاستيك نتصل بأزواجنا، من هذه القطعة البلاستيك نطلع على العالم، من هذه القطعة البلاستيك نطلع على الثقافات. من خلال الله نقدر نتصل لو ما نقدر؟ نقدر. من خلال الله عز وجل نتصل بأحبابنا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ كل محب لحبيبه. من خلال الله عز وجل نتصل بأزواجنا، ندعو الله أن يرزقنا أزواجا صالحة. من خلال الله عز وجل نتصل بالثقافات، ندعو رب العلم أن يزيدنا علما. من خلال الله عز وجل نتصل بالثقافات، ندعو الله أن يزيدنا ثقافة. من خلال الله عز وجل نتصل بالجميع ونطلع على الجميع. إذا امتلك الإنسان حس البصيرة والوجدان العميق، مو فرأسة المؤمن، يقول لأتق فرأسة المؤمن، مؤمن تشوفه بس خزرك باوعلك، الله عز وجل ألهمه. مو أكو واحد تشوفه تقول أنا مرتاح حياته، من هو اللي مرتاح؟ لا، مرتاح للقلب. إذا الله وفقنا نعرج على مبحث القلوب، هذه المباحث العرفانية، إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى. كم يوم بعد إن هنا يومكم؟ صور 6 أيام، مو إن شاء الله تعالى. زين، إذن من خلال الله أنا أقدر أتصل. هو الله من أوجد لي هذه البلاستيك، الله عز وجل من ألهم الإنسان المعرفة وجعله يصنع هذه الصناعة اللطيفة الرائعة. زين، ليش أنا أجي أصغي وأركز لمخلوق أكثر مما أركز إلى الخالق. ليش؟ هذا غلط. أنا أحتاجها للصلاة وأحتاج العبادة وأحتاج الاتصال. طيب، هذا يتعلق بمبحث ليلة أمس، الفكرة واضحة لو تريد أعيد لك إياها. أنا خادم، أنا صاعد هالمنبر هذا، الغاية أريد شاب واحد إذا فهم فكرة إسلامية عندي كلش كافي، مستعد أعيده للبحث من البداية. واضحة الفكرة؟ لتجاملني ابن البصرة، التغييرت لي ما تجامل. واضحة لو لا؟ زين، خلي ندخل في مبحث الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بلدة طيبة ورب غفور. الله عز وجل من يخلق للإنسان يخلق بغرائز، يخلق بإمكانيات. خلي أبسط لك المطلب وأفكت لك إياه للعبارة، حتى لا تقول السيد ده ينظر علي ويحكي حكي صعب أنا ماذا أقدر أفهمه. شنو غريزة؟ غريزة إذا ملاحظ عندك مرات أنت تحب ذاتك، أنت تحب الطعام، أنت تحب الزواج، أنت تحب الاجتهاد في العمل، تحب التقدم، تحب السمعة الطيبة، تحب الناس من تسلم عليك تحترمك. هاي يسموها غرائز. الله عز وجل يخلق للإنسان بمنظومة غرائز، ويخلق في نفس الوقت للإنسان عقل، يطي فرد منظومة عقلية. من خلال هذا العقل هو يصنع ناطحات سحاب، من خلال العقل يصنع الاتصالات كونكشن، من خلال هذا العقل يصنع لك القطار، يصنع لك الطائرة. من خلال هذا العقل استطاع ألبرت أينشتاين أن يوجد لك النظرية النسبية الفيزيائية الخاصة والعامة، اللي لولا هاي النظرية ما استطاع الإنسان أن يبحر في الفضاء الخارجي ويصنع هذه المكوكات الفضائية وغيرها من الصناعات والتقدم التكنولوجي اللي دا تشهد البشرية. من خلال العقل استطاع الإنسان أن يتقدم. ولذلك عند المتشرعة من يجون شي يقول لك؟ يقول لك الله تعبدنا بالعقل. طيب، الإنسان بهاي المنظومة الله عز وجل وضع فيه غريزة حب الوطن. الله صنع بالإنسان غريزة حب الوطن. زين، إلى هنا نقدر نقول إنه الدين التام والدين الكامل ما يجي يعالج هاي الغرائز. لازم الدين، شلون أنت تستدل على أنه هذا الدين إلهي؟ دختولو. زين، الدين شلون تستدل على أنه هذا الدين إلهي؟ تستدل عليه من خلال تشوف الدين ما يعوف شاردة وواردة إذا ما يمر بيها. أصغر جزئية أكبر جزئية الله لازم يجي شنو؟ يقنن لك إياها. من مار بعلاقة الذكر والأنثى ايش قال؟ قال لا تواعدوهن بالسر، عيب. مو تجي شركة الاتصالات تدزلك مسج من الساعة كذا للساعة كذا، المكالمات مجانية والرسائل مجانية، تقعد أنت تتحارش بأعراض الوادم. لا، الله ما يقبل. قال لا توعدون النسوان بالسر، أنت إذا تحب روح وتقدم وأخذها للي تريد تحبها وكرمها وكرم أهلها. قنن علاقة الذكر بالأنثى. من مر بموضوع الاسترباح، قال أنا ما أقبل تجون تستربحون من الربا، هذا الربا فرد شيء مضر كلش، يدمر للمجتمع، لأن الأموال هنا راح توقف، الأموال راح تتجمد، الأموال هي راح تبدي تذب فلوس، والإنسان راح يحط رجل على رجل. فترة من الوقت تتفاجأ تلقى صماخات بالمجتمع، كل صماخها الكبرى. شنو هاي الصماخات؟ صماخات اقتصادية، اكتنزون رؤوس الأموال، بعد ما حد يقدر يحكي وياهم، يسيطرون على السياسة، يسيطرون على الدين، يسيطرون على العقيدة، يسيطرون على مجريات الحياة. الله قال خيول الربا، ربحوا، تاجروا، اشتغلوا، خلوا مصانع، خلوا معامل. ليش؟ لأن الشركة والمعمل والمصنع والمحل راح يشغل للإنسان أحسن مما الفلوس هي اللي تذب فلوس. شوف شوف الإسلام شلون قننا للموضوع. يمر الإسلام بكل غريزة من هاي الغرائز يقننها. يمر بغريزة حب الذات، يقول أنا أقول لك من حقك تحب ذاتك، بس حب ذاتك مو على حساب حب مبدأك، حب ذاتك مو على حساب دينك، مو على حساب الأمة، مو على حساب المجتمع، مو على حساب الشرف والفضيلة. ليش؟ لأن إذا حب الإنسان ذاته على حساب الشرف راح يقبل على نفسه أن يصير أجلكم الله قواد. إذا حب الإنسان نفسه وذاته على حساب الوطن راح يجي يفرط بوطنه ويفرط بأمته ويفرط بمجتمعه، يقول أنا شعلية، يصير من جماعة شعلية معلية، ذول اللي يقول أنا أروح بدربي وأجب دربي. ده شوف ما له علاقة بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يقول من بات وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ما يقبل رسول الله. كنتم خير أمة، يقول القرآن، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون. في الدول حلقك شعيدة وياي، كنتم خير أمة أخرجت للناس، شو تسوون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لاحظ هنا كيف القرآن يصيغ للإسلام، يقنن للإسلام ويقنن الإنسان ويصنعه في نفس الوقت. زين، موضوع الوطن اليوم أكو شريحة كبيرة من شبابنا بدت وين تتجه؟ تتجه إلى الأفكار البشرية، تتجه إلى الحركات الفكرية الغربية. من تسأل للشباب تقولهم ليش؟ يقولون الدين ما بيحب الوطن، ما ألقى بالقرآن آية تدل على وجود موضوع الوطن والمواطنة. خلي بالك يم الليلة، أسأل الله عز وجل أن يمكنني بهالدقائق أحاول أكرس لك المادة القرآنية. القرآن الكريم من يمر بموضوع الوطن ما يسميه وطن، شي يسميه بلد، بلدة، قرية، ديار. هاي التسمية القرآنية للوطن. القرآن الكريم موضوع مثل موضوع الأوطان ما يمر عليه مرور الكرام مطلقا، مستحيل، من سابع المستحيلات. لكن قلت لك لأننا مبتعدين عن عصر النص القرآني وما عدنا الإلمام الكافي باللغة العربية، فنتخيل ونتوهم أن القرآن يهمل موضوع الوطن. الوطن بالقرآن يسمى بالديار، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني أخرجوا من أوطانهم. الآية الكريمة اللي هي مبحث الليلة، بلدة طيبة يعني وطن طيب ورب غفور، تتحدث الآية عن البلد اللي أهله يتراحمون بيناتهم، يتوحدون بيناتهم، يحترمون الإنسان ويحترمون حق الإنسان بالعيش الكريم. يتحدث عن سبأ وملكة سبأ اللي كانت تحكم بالعدل لكنها كانت غير موحدة غير مؤمنة. القرآن يتكلم كيف أن نبي الله سليمان ابن داود يجي ويحول ملكة سبأ والمجتمع السبئي إلى موحدين. زين، بهذا الحالة، بهذا التعريف، خلي ندخل في مبحث الوطنية. شنو تعريف الوطن؟ القرآن شي يعرف الوطن؟ هسا أنا أقول لك. القرآن عنده تصورين عن الوطن، فكرتين أكو عن الوطن بالقرآن. الفكرة الأولى هو الوطن العقائدي. شنو الوطن العقائدي؟ يعتقد القرآن بأنه كل أصحاب عقيدة يجتمعون في خارطة جغرافية تكون عقيدتهم واحدة، ذولا يعتبرون أصحاب وطن، ماكو فرد حدود بيناتهم. إذا ترجع إلى العمق الإسلامي والتاريخ الإسلامي تلقى أنه بلاد الإسلام كانت تمتد من طنجة شمال أفريقيا إلى جاكرتا جنوب شرق آسيا اليوم. تلاحظ هارون العباسي كان ينظر للغيمة، شي يقولها؟ يقولها أينما تمطرين يأتيني خراجك. رقعة البلاد الإسلامية كانت متوسعة جدا. هذا يسموه الوطن العقائدي. شنو يعني الوطن العقائدي؟ يعني يجتمع أصحاب العقيدة في حدود جغرافية واحدة، عقيدتهم نفس العقيدة، طباعهم نفس الطباع، أهدافهم نفس الأهداف، توجهاتهم نفس التوجهات. بالتالي تشوفهم يصنعون وطن، يوجدون وطن. هذا الموضوع انتهى. أوروبا كانت وطن للمسيحيين، الشرق كان وطن للمسلمين. مع تقدم الوقت هذا الشيء انتهى ليحل محله الفكر الأقدم. شنو الفكر الأقدم؟ هو الوطن العرفي. شنو الوطن العرفي؟ هو محل ميلاد الإنسان، المنطقة اللي يولد بيها الإنسان تسمى وطن. من تمر بحديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، من يسألوه أين وطن الرجل؟ قال محل ميلاده، محل أهله. رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله حين غادر مكة إيش قال لها؟ قال أخرجوني منك عنوة، أنا ما كنت ناوي أطلع منك، طلعوني منك قوة. هذا يدلل على أنه أكو شيء اسمه وطن عرفي. تشوف أصحاب هذا الوطن يحجون نفس اللغة، عندهم نفس الأعراف، عندهم نفس الأصول، لكنه العقائد شبيهة، العقائد تكون مختلفة، الأديان تكون متنوعة. القرآن الكريم من يمر بهذا الموضوع شو يقول؟ يقول نعم أنا عد الفكرة الأولى هي الوطن العقائدي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، دولة العدل الإلهية حين ستقوم ستبني الوطن العقائدي، راح تشوف أنه ضمن عقيدتنا الإسلامية الإمامية حتى غير الإمامية أن المهدي يحول الكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية إلى وطن واحد، يدينون بدين الإنسانية، بدين الإسلام، بأطروحة الله. بتلاحظ مو هذا التأسلم اليوم اللي دنشوفه، هذا الكوبي بيست، هاي النسخة الثالثة اللي دنشوفه عن الإسلام، مو هذا الإسلام، لا، يطلع بالإسلام الأصيل الحقيقي، يطلع بإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، الخالي من التفرقة، خالي من التحزب، خالي من الطائفية، خالي من التعنصر، كل هذا خالي منه، يرجع الناس إلى الدين الفطروي، دين الفطرة، دين الإنسانية. لاحظ هذا وطن عقائدي، هاي الفكرة الأساسية عند الإسلام. لكن هل يوجد إلى جنب هذه الفكرة فكرة أخرى؟ نعم، يقبل الإسلام فكرة الوطن العرفي. شلون هسه أنا وياك؟ لعله واحد من الشباب شو يقول لي؟ يقول لي لا، هذا الدد قوله مو صحيح. ليش مو صحيح؟ ما دام أنا أؤمن بالوطن العقائدي بعد ماكو داعي لوجود الوطن العرفي. ما دام أنا أؤمن بوطن الإسلام يعني ماكو شيء اسمه أنا عراقي، ماكو شيء اسمه أنا خليجي، ماكو شيء اسمه أنا أفريقي، ماكو شيء اسمه أنا آسيوي. أقول له طيب، فرد سؤال، انتماؤك للإسلام ألغى انتماؤك إلى المذهب؟ تمودة تنتمي لمذهب؟ الانتماء للمذهب صغير لو كبير، ياهو الأكبر الانتماء إلى الدين لو إلى المذهب؟ شبابنا بالك يمي، ياهو الأكبر الانتماء للدين لو للمذهب؟ ها أرد أشوف بالك يمي لو وين المن؟ شبيك خجلان ده سولف وياك، مو تقول لك تنظر علي حاورني. المن منو الأكبر الانتماء للدين لو للمذهب؟ للدين، الانتماء للدين هو الأكبر. لكنه هل منع أن ينتمي الإنسان لمذهبه؟ أبدا. طيب التمودة تنتمي لأسرة؟ مع العلم أنت مسلم، من ده أسئلك أنت شنو؟ تقول لي أنا فلاني، الله يحفظ كل عشائرنا، ده تنتمي لعشيرة، ده تنتمي لأسرة، ده تنتمي لشارع، ده تنتمي لمدينة. هذه الانتماءات ما قدحت بالانتماء الأكبر. إذن فكرة الوطن العرفي ما تعارض فكرة الوطن العقائدي. بتلاحظ اليوم احنا بالنسبة لنا فكرة الوطن والوطنية والمواطنة فكرة غريبة وأجنبية عن الإسلام، أبدا، في صلب الإسلام. الإمام علي عليه السلام يقول تعمر البلدان بحب الأوطان. الإنسان من عنده حب لوطنه يعمره. يعني أنا من أجي أنا أحب الفاو، أنا أحب البصرة، سواء كنت أنا مسلم إمامي أو مسلم مو إمامي، أنا هنا أنا راح أجي أعمر للبلد، أنظر للبلد، أعمر شوارعه، أعمر بناياته، أعمر قوانينه، أهتم بأفراده، أهتم بالقوانين الموجودة اللي ترعاهم. الإمام علي عليه السلام من تقرأ التاريخ من قال وتحدث عن كيف أن خيل معاوية غزت الأنبارش، قال وقد بلغني أنهم يدخلون على المسلمة وغير المسلمة، ذكر الكتابية كما ذكر المسلمة. إذن الإمام هنا من تحدث بيا منطق، تحدث بمنطق وطني، تمام لو لا؟ شوي انتبهوا لي شباب، اليوم أكو سمعة تصير، أكو تهمة دا تتهم شيعة أهل البيت بأنه لا وطنية لديهم، دا يتهم المجتمع الديني بأنه لا وطنية فيه، دا يتهم القرآن بأنه لا يراعي الجنب الوطنية. أرجو أن تركز في هذا المبحث، مع العلم أن هذه المباحث قليل ترى أطرحها، لكن دا أشوف أنه حانت اللحظة. القرآن الكريم هنا من قال بلدة، من قال ديار، ركز على مفهوم الوطنية. الإمام علي عليه السلام من يذكر المسلمة وغير المسلمة هنا تحدث بيا منطق، تحدث مو متحدث بمنطق ديني، تحدث بمنطق وطني. ده تشوف شلون زين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هل يسمح ناس سؤال، هل يسمح الدين بنشوء المفهوم الوطني في داخله؟ يعني الدين هل يسمح بالمواطنة؟ إيه نعم يسمح بالمواطنة، بل تجد الأنبياء أفضل الناس مواطنة. الله، أكثر أهل الأرض وطنية هم الأنبياء. تدري جنابك لو ما تدري، ارجع إلى القرآن الكريم، شعيب طرد من دياره لو ما طرد من دياره، أصلا كان دأب الكفار أنهم يطردون النبي، يطردون صاحب الإصلاح، يطردون الإنسان الذي يأتي ليغير القوانين والسنن والأعراف الاجتماعية الغلط. سرعة وين يطردوه؟ طردوا شعيب، طردوا موسى عليه السلام، خرج منها خائفا يترقب، ها؟ طردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا انطرد من مكة. ملتفتين لهذا الموضوع لو ما ملتفتين له؟ ها؟ أنا متأكد كثيرين ما يلتفتون لهذه المواضيع. الأنبياء أهل الدين، أهل العقيدة، أكثر أهل الأرض وطنية. تدري جنابك لو ما تدري، منطق القرآن يقول أنه كل نبي إجا حاول أن يصلح قابله قومه الكفار بالطرد من الأرض. إبراهيم عليه السلام طرد، نوح عليه السلام طرد، شعيب طرد، يعقوب طرد، موسى طرد، عيسى ساحة في الأرض طرد، محمد طرد، المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله طردوا. الآية ايش تقول؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من شنو؟ عيدها بعد مرة، ها؟ بعدها يعني شنو؟ أخرجوا من أوطانهم. الله، أتعجب أنا اليوم، واقعا أتعجب لما يشار أنه يقول لك القرآن ما بمنطق وطني. كيف ما بمنطق وطني؟ كل المنطق الوطني في القرآن. ولذلك من يمر القرآن بعقيدة الأوطان، عقيدة الوطن، ارجع إلى الصحيفة السجادية، أهل البيت عليهم السلام، الأئمة قرآن الله الناطق، هم اللي يفسرون القرآن. اشتلقى الدعاء الثاني من الصحيفة السجادية، ارجع الليلة افتح الصحيفة، الدعاء الثاني من يتحدث الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله، شي يقول عنا؟ فارق ديار غربته، الله، ومحل أحبته. هيك تحدث الإمام، يذكر غربة النبي، خروج من وطنه. الحسين عليه السلام أمير الصلاح، أمير الإصلاح المجتمعي لما خرج الإمام عليه السلام أخرجوه طردوه تمام لو لا طردوه من المدينة من مكة طلع إلى اليوم شو نسميه يا غريب الغرباء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الهادي الإمام العسكري الإمام الجواد كلهم غرباء مفهوم الوطنية مترسخ بالعقيدة الإمامية مفهوم الوطنية مترسخ بالعقيدة الإسلامية اليوم عرج على واقعنا المعاصر عرج على الواقع المعاصر تشوف من الذي حرر العراق ها؟ تلك الفتوى الوطنية من اللي حرر العراق ملبي تلك الفتوى من الشعب من اللي حرر العراق هذا الحشد هؤلاء المجاهدون اللي طلعوا وقدموا الغالي والنفيس يا سيد الكريم ادخل إلى محافظات العراق ها وشوف مقدار التقديم والعطاء هذا التقديم والعطاء شنو هذا عطاء وطني إذن مفهوم المواطنة مترسخ بأهل الدين مفهوم المواطنة مترسخ بالمؤمنين مفهوم المواطنة مترسخ بعقيدة القرآن القرآن يجي يرتب على المسلم آثار وطنية يقول له أنت ملزم بالدفاع عن وطنك أنت ملزم بالعطاء لوطنك أنت ملزم بأن تحمي وطنك شوف الحديث هذا حب الأوطان من الإيمان حديث مشهور اليوم أتعجب أنا والله أتعجب من أباوع للساحة وأشاهد الكثير أبدا ما يلتفت لوطنه ولا يلتفت للحقوق التي تترتب عليه إزاء هذا الوطن سبحان الله الوطن لشوارع بيه الوطن لبنايات بيه الوطن ماكو بيه مي يصلح للشراب الوطن مع كل هذه الأموال والخيرات كهرباء ماكو بيه مو مدينتكم الفاو ربما هي أكثر المدن اللي تتعرض للهواء الشرقي سميه بالدارج الهواء الشرقي تمام أغاتي زين يمكن إذا يقولون إذا بالبصرة تقدر تفتح لك مروحة مبردة هنا بالفاو ما تقدر لا مروحة لا مبردة قبل كانوا يستثنوكم بالقطع لأن يعلمون أنه حتى الأكسجين هنا يروح الآن حتى استثناء ماكو إش قد نسبة اللي تمرضوا من الجهال إش قد نسبة اللي وقعوا من كبار السن ما قدروا يتحملون الجو ها زين قليلة أموال العراق مو قليلة اليوم أسمع بعض أهالي هاي المدينة صيادين يعني يعيشون على ما ينتجه البحر نشوف أنه دولة من دول الجوار أصور أنه نقلوا لي أنه اللنج كويتي يعني داخل على المياه العراقية وماخذ الصيادين ومعتدي عليهم وضاربهم زين طيب أنا أوجهنا مناشدة إلى الحكومة في بغداد إلى السيد رئيس الوزراء دولة أبناء العراق هذا موضوع كبرياء هذا الموضوع موضوع كرامة ليش مرة نسمع العراقي لازمته هذه الشرطة النهرية وهو في مياهة الإقليمية ما أخذيهم كسرين غرابة مرة نسمع هذه الدولة منا ليش هذا اللي دي يصير هذا وطن الوطن إلى كبرياء الوطن إلى زهور شلون أنت تترجى من الشباب عطاء إذا شافوا أنه كرامتهم تهان وهم داخل أوطانهم تمام لو لا ليش هذا دي يصير اليوم أكو نسبة تراجع حاول أنت تطرح موضوع وطني، شوف الشارع شلون يتفاعل وياه. صفر على شمال العدد. ليش؟ لأنه نسبة الحب للوطن مدى يغذيها الرافد الديني. أنا أحكيها بصراحة، يعني أرجو من البعض لا يزعل مني. الوطن ما ينكره. أتعجب من واحد يجي يقول ليش قدم للعراق حتى أحبه؟ هذا مو منطق، هذا منطق سفيه، أجل الله السامعين. الوطن وإن لم يقدم لك تحبه. رسول الله مكة ما قدمت له، مكة أذته، مكة ضربته، مكة استهزئت منه، مكة ضربت ربعة، مكة أذت ربعة، كرهها أبدا، حبها. ارجع على سيرة الأنبياء، من تجي وتقول أنا ما قدم لي، طيب أنا أتفق معاك تماما، ما قايل لك أنا لا، صح. العراق كأرض كوطن لطالما إحنا هاي عقود ما دا نرتاح بيه أبدا، دمار بعد دمار، أذية بعد أذية، موضوع ورا موضوع. لكن هل هذا مسوغ أنه أنا أجي أكره وطني والله لأنه ما قدم لي؟ هذا غلط. هذا المنطق ليس من القرآن في شيء. أرجوكم، أستحلفكم بالله العلي العظيم اللي يسمع صوتي، ارجع إلى هدي القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا كتاب الله، ارجعوا إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وآله، ارجعوا إلى أهل البيت. حتى وإن لم تعطهم الأوطان شيء كانوا يعشقون أوطانهم، يحبون وطنهم، يتعلقون به. يقول لبلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن جاروا علي كرامه. هذا لحمي، بناء وطني، من هذه التربة أنا انبنى هذا اللحم. هذا التراب ورا يومين من أموت هو راح يغطيني، يغطي جيفتي. كيف أنا ما أوفي لهذا الوطن؟ كيف أنا ما أقدم له؟ اليوم لابد أن الساحة والخطاب الديني بكل أشكاله، مو مثل ما تشوف النجف توجه، لابد أن يملأ هذا الجانب بالمباحث الوطنية، بالمفاهيم الوطنية، حتى ننشئ جيل يلتفت إلى هذا الجانب، يلتفت إلى هذا الموضوع، يقدم ما عليه. أشوف لي واحد بالصلاة مضبوط، بالتسبيح مضبوط، بالذكر مضبوط، بالشعائر مضبوط، بس من أجيل الجنب الوطنية ألقى مو ذاك التفاعل. ليش؟ لأن مدى يتعرف على ثقافة القرآن في هذا الجانب. بلي، ووطن مثل العراق، الله، عراق اجتمع فيه الأنبياء، هنا دفن آدم، هنا نزل آدم من الجنة. روح اقرأ، وين نزل آدم؟ نزل بالعراق، دفن بالعراق، نوح عاش بالعراق، أبحرت سفينته من العراق ورجع السفينة إلى العراق، إبراهيم ولد بالعراق، كلها مرت الأنبياء بالعراق، هود بالعراق، صالح بالعراق، يوسف بالعراق، أيوب بالعراق، شعيب بالعراق. لا تجد نبي إلا ومر بالعراق. أقرأ للسيد نعمة الله الجزائري قدس سره في كتاب النور المبين قصص الأنبياء المرسلين، يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قال انتبذت ذهبت إلى كربلاء، أنجبت عيسى في كربلاء. العراق شرق الشام، في العراق علي بن أبي طالب عليه السلام، في العراق الحسين، أولاد الحسين، أصحاب الحسين، في العراق موسى بن جعفر، في العراق محمد بن علي الجواد، في العراق الإمام النقي الهادي، في العراق الحسن بن علي العسكري، الإمام المهدي ولد في العراق وراح يثور من العراق وسيحكم العالم من العراق. العراق إلى حرمة أمام الله عز وجل. تخيل أنت شنو عقوبة هذا المسؤول اللي صار مسؤول بالعراق ودمر العراق؟ أقسم بالله أنهم بعيدون عن رحمة الله، أقسم بالله سيطول وقوفهم بين يدي الله، وكل مال أخذه، كل دينار، كل درهم راح يحرقهم، والسابع ظهر من أولادهم وأجيالهم. وراح نشوف غدا لناظره قريب، خلي يأخذون عبرة من صدام، طلعوا من الحفرة، من حفرة طلعوا، بس عبرة مدى يعتبرون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشكلة هاي الدنيا، مشكلة من تجي وتخلي الإنسان أبدا ما يلتفت إلى الحقيقة، يكون إنسان غافل. وإلا واقعا من تجي كل شبر من أرض العراق مقدسة. أنا يهنيالي أمام الله عز وجل إذا الله وفقني وصرت أنا أقدر أنطي لهذا البلد، وما انطيت وجهي أسود أمام رب العالمين. وهنيال اللي قدموا أنطى، من تقف أمام الحسين عليه السلام، أمام علي بن أبي طالب، تقف مرفوع الرأس، إنه أنت قدمت لسماء، لأرض هذا البلد الكريم، قدمت لناسة، بل هاي ناسة الطيبة، ناسة اللي شقد تفتار، مو كلامي، لا، روح اسأل كل الشعوب اللي اجت، اللي اجوا بزيارة الأربعينية، قالوا شفنا، افترينا، وقعت عيوننا على ناس، بس ما شفنا مثل هذا الشعب، ولا شفنا مثل هاي الناس، الما عنده قطعها من زردوم عياله، واجا مد له سفرة، والسفرة شوفها من الفاو إلى كربلة، أي كلها الصيح يا حسين، وكلها تطل الحسين، وكلها ترحب بزوار الحسين. شايف لك هيك شعب مع كل الضيم اللي عليه، مع كل الفقر والفاقة، لكن إذا صاح منادي الأربعين أن أربعين الحسين قد حال، تجدهم أهل العراق تحزموا وعافوا أسرهم وعافوا أولادهم وعافوا نسوانهم وعافوا مدارسهم، ونزلوا إلى الشارع، هذا يطبخ وهذا يوزع وهذا يلطم وهذا يبكي وهذا اللي يتوسل بالقادم ويقول له فدوة أروح لك، انزل يمي أكل لك لقمة، أروح فدوة إلك. ها شايف لك هيك شعب بشرفك، هيك شعب ما أخذ ما، هيك شعب ما أقدم له، هيك شعب ما أنطي عيوني وما يعيوني، ما تستحون، بكتوه، دمرتوه، أذيتوه، أنه بكل وقاحة صعدون على المنابر وسموه شعب منافق. كيف؟ كيف شعب منافق؟ 1400 سنة تولى آل محمد إلى اليوم، إلى اليوم وفي آل محمد عليهم السلام، صح لو لا؟ شرفك هاي أخلاق منافق؟ شعب أقدم له أنطيه، شعب مسكين فقير ما عنده قلب، ليش الظلم؟ شعب يقولهم الإمام المجتبى عليه السلام، يقولهم أنتم المانعون حوزتي وذماري، الإمام السجاد يقولهم، يقولهم أنتم الدثار، يقولهم أنتم، أنتم أهل العراق، أنتم أعشي علي. ليش؟ ما يعرفون النفر، تروح تتخلق لي بأخلاق الحجاج اللي سماهم منافقين لأن أخلصوا لآل محمد عليهم السلام، وإلى اليوم وباشر وعقبة الظل بينا جذوة آل محمد ما تنطفي أبد. خاف يشوفون اليوم شوية بعض شبابنا، إيه شوية أخذته هاي البهارج وكذا، وقام يسولف وقام يحكي وراح قعد بالقهوة وغيرها وغيرها من الأمور، من نزلت الفدوى ودقت الدقة، من أول من لباها؟ لبوها اللي قاعدين بالمقاهي، تمام لو لا؟ لا يغروهم. الله يرحم حج رسول محي الدين شي يقول؟ افرض يشتذبنا الكاس ويسحرنا هوى التقليد، اش ما تفرض بعد يا حسين؟ اش ما يضعف حيننا ونسيت؟ لابد ما تجي الساعة البيها ننتبه ونعيد، لابد ما هو الرحمة يدركنا ونرد جديد. لا يغركم هاي الناس، عجن الحسين في طينتها، يجري الحسين عليه السلام بالدم. أنا إذا ما أقول يا حسين ما أقدر. عشاق احنا نعشق آل محمد عليهم السلام، واللي يعشق اهل البيت يضيع الحسين عليكم. ها اهل البصرة يضيع اللي يعشق آل محمد. اي الله يرحم سيد عبد الحسين الشريع. اي شو يقول؟ يقول ما يظل عندي وسيلة ولا عمل. ايه هزوا الرأسهم. ايه عرف انا على يا وتر ادك. ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى، خير العمائل حاشا لن يعوفن بذاك المحل. شو تقول؟ يعوفنا علي بن ابي طالب، يعوفنا حماي الحميه. يا علي يا علي يا علي ما يضل عندي وسيله ولا عمل غير حب المرتضى، خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل. ونوخذ وادي حماه اركاب، وصل للمحشر وعايل للحسين، وحق هو الحسين تجي ذيك اللحظة ونباوع للحسين، وكنا محشورين حاشا لله أن يكذب. وصل للمحشر وعاين للحسين. ها اسمع، موك بينادي شفيع المذنبين، الشيعتي الأمتي اخفر يا لاه العالمين، ابجاه دم المنة صار اخضابه. اي يقسم على الله بدم دم الحسين، والله هم يرد كرامة للحسين. نقول له يا إمامنا يا شفيعنا يا أبا عبد الله، إني أرفع إيدك الكربلة، إني سلمون سويا لمن سالمكم، وحربون لمن حا فدوى هالحلق. عيدها، إني سلمون حاربكم وولي لمن فدوى وعدوه سيدي كلما ذكرت زينب والعيال تذهب إلى ذاك الطفل تأتي به إلى الخيمة أقول سيدي يا أمير المؤمنين إحنا شيعة ويوم المحشر متعوفنا أين كنت عن زينب يوم كربلاء ادقل لأبويا ما أمات نهضت حاملي يا أبو حسين والله يا أبو حسين يا أبو حسين بويا أبد ما هزك الونين والله بويا أوسيئة في الطبر هامتك نص أيام صوبني يا بويا وصوب حسين أنا وياك هيا صوبني يا بويا أوصى نختم أنا وياك بعنا عاشورية إن شاء الله تعالى ولاجت وين أصحاب الحوائج وين أصحاب الحوائج ولاجت إش كثر شأفت هضم زينب وين إيدك والله إش كثر شأفت هضم زينب ولا جاء والله ومثلها ومثلها منسبة حرمة والله ومثلها وين يدك غيرت لابن الفاو ومثلها منسبة حرمة ولا جاء إلك عسني يوم الطف ميت ولا جئت لي سيدتي ولا جئت ولا شوفا ضحايا الغاضرية أي ولا شوفا ضحايا الغايا أي ضري يا أما واحدة للعراق لشعب العراق أمان لأبنائكم على الجبهات أمان لحفظ مراجع الدين أمان لقضاء الحوائج لشفاء الجرحى والمرضى أما بسم الله الله الرحمن الرحيم. أقول بلكي هذا الدعاء يصير إن شاء الله إن شاء الله عاد عد أي أهل البصرة وبهاي الحسينية قعد لي قعد الدعاء ترمونة المجلس كله بهالدعاء وحقك أنت فدوى الهلوجي. إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يدعو بالحسين ارحمني بالحسين اغفر لي بالحسين قل لله قل لي سمعك اجعلني من عبادك الصالحين سوي بصوت واحد يا كريم يا يا من اللي يعلم بحالك نادي اللي له يا علي شوف ذنبك ويصبر عليك يا حليم يا فعيدك وصوتك يا حليم يا هاي الأخيرة من كل قلبك يا رحيم يا رحيم يا رحيم عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم قدس أسرار فقهائنا ارحم علماءنا أدم ظل مراجعنا أعز مؤمنين أقضي حاجة المحتاجين لا سيما من أوصاني بالدعاء شافي جميع المرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم لا سيما الحاج علي والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق وشهداء هذه المدينة وخدام الحسين رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.